اول حاجه اسمه ايه؟ محمد بن عبد الله. الثانيه صفته شكله ايه؟ الرسول ذكر صفته، ما تصلي عليه صلى الله عليه واله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ذكر صفته ايضا انه اجلى الجبهه اقنى الانف. قال ايه؟ انه اجلى الجبهة اقنى الانف. فاتني قبل وصفه ده ان انا اذكر نسبه، هو من ولد فاطمة. وقلت من ولد فاطمة لان الاحاديث جاء بعضها بانه من ولد الحسن وبعضها انه من ولد الحسين، فعموما هو من ابناء علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. ده نسبه. قرشي هاشمي من ابناء علي. اجلى الجبهة يعني ايه اجلى الجبهة؟ يعني هنا الجنبين بتوع الشعر فيه صلع، في الجنبين كده مش عارف انتوا بتسموه ايه ده. المهم الصلع الجانبي في جنبين الشعر وسط راسه فيه شعر والجنبين ما فهمش، ده معنى اجلى الجبهة. جبهته قرصه يعني عريضة وواسعة ومنورة. اثنين اقنى الانف، يعني الانف من وسطه هنا رفيع وارنبه الانف مرتفع. اقنى الانف اجلى الجبهة يعني خفيف الشعر ما بين النسختين من الصدغين، انحسر الشعر عن جبهته. واقنى الانف طول الانف مع رفته وارتفاع ارنبته مع حدب في وسطه. له انف كده شكلها شيك شوي. رجل من آل البيت. صفته الواردة في الحديث انه اجلى الجبهة اقنى الانف. متى يخرج المهدي؟ يخرج على اختلاف الناس في زمن زلازل وفتن. ومن اين يخرج؟ انا قلت ومن اين يخرج اضفتها سريعا لان الحديث يجمع بين الامرين. يخرج من قبل المشرق. العلماء اختلفوا في من قبل المشرق دي يعني من قبل خراسان زي في انه عربي وقرشي وهاشمي، فلابد ان يكون في ارض الحجاز. فيبقى المشرق المقصود هنا مشرق الرياض نجد. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وكعهدي بكم وعهدكم بي لا اذكر الا حديثا صحيحا. اطمن وان لم اخرج ولكن اطمئن لهذا تماما. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقتتل عند كنزكم ثلاثه كلهم ابن خليفه ثم لا يصير الا ثم لا يصير الى واحد منهم ثم تقطع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. ثم ذكر شيئا لا احفظه فقال وهنا يخرج المهدي فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حظوا على الثلج فإنه خليفة الله. قال ابن كثير في نهاية في الفتن والملاحم المراد بالكنز المذكور في هذا السياق كنز الكعبة يقتتل عنده ليأخذه ثلاثة من أولاد الخلفاء حتى يكون آخر الزمان فيخرج المهدي ويكون ظهوره من بلاد المشرق لا من سرداب سامراء كما يزعمه جهلة الرافضة. انتبه. ومن وجهة نظري الشخصية ان هذا الحديث يدل على انه قبل المهدي ان شاء الله ستكون خلافة. باذن الله قبل المهدي ستكون خلافة ولو خليفة واحد. وبعد ما يموت ثلاثة من أبنائه سيقتتل على الخلافة وفي هذا يظهر المهدي. ده من وجهة نظري أنا في الحديث ده. في شرحه وفهمه، إن لأن كثير من الشباب اللهم أصلح شباب المسلمين، وكثير من الناس يقول خلاص مفيش فايدة، أما يجي المهدي بقى ربنا يعدلها. لا يا شباب، كلما ازداد الضنك كلما اقترب الفرج. نسأل الله عز وجل أن يمكن لدينه في الأرض، وأن يعفو عن جميع عن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأن يقصر لنا ولكم الخير وينزينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. شاهد يا شباب أن كما ذكرت جملة حفظتكم إياها يوما، أن أقصى نقطة استضعاف هي أول نقطة تمكين، بشرط أن تكون الفئة المستضعفة في أعلى نقطة إخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله، فنحن نحتاج إلى الإخلاص، الإخلاص الحقيقي والإخلاص المفقود في هذه الأيام. الإخلاص يحتاج إلى وقفة صادقة ابتداء. لماذا تريد أن يمكن الله للدين؟ هو السؤال. أنت عايز ربنا يمكن للدين ليه؟ أنت عايز لا إله إلا الله محمد رسول الله تحكم الأرض، يعني الدنيا كلها تعبد الله الواحد الأحد الحق، ليه هدفك من كده؟ ايه لغبتك في دين؟ التخلص من الأذى، ولا عشان تبقى ريس فيها؟ هدفك ايه؟ عايز ايه؟ رغبتك ايه؟ شوف النبي يقول ايه، ما تصلي عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في البلاد والعلو في الأرض. بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين والعلو في الأرض، من أراد منهم، من عمل منهم عمل الآخرة يريد به الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. الحديث من سنين وهو يرح على خاطري، لماذا ربط رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم بين قضية التمكين والعلوم وبين قضية الإخلاص في أن من أراد بهذا العلوم الدنيا ليس له في الآخرة من نصيب، فلن يكون التمكين ولا العلوم ولا الثناء طالما أن الناس يريدون الدنيا ولا يريدون الآخرة. واضح ولا ما وصلتني؟ هي دي القضية. لماذا تريد؟ اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من هذا. هذا أصل القضية يا إخوتي، أنه لا تيأس. خلي بالك بقى ثلاث حاجات دلوقتي. الأمر الأول لا تيأس، فالنصر قادم والتمكين قادم بإذن الله، ولكن متى؟ لا ندري. اثنين، المطلوب منك ألا تستحجش وأن تعبد الله وتتوكل عليه. ثلاثة، الإخلاص في طلب هذا وتمنيه. أقول الثلاثة دول تاني. أول شيء يقين أن النصر قادم، يقين أن المستقبل لهذا الدين، يقين أن التمكين حاصل ولا بد، ده أمر في الشك. بل واعتقادك أن في الأمة اليوم طائفة ممكنة، لا تزال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، تبحث عنهم وتكون منهم وتلزم منهجهم وتتبع طريقتهم. اثنين، ما ليش قد مؤخر، الإخلاص في طلب ذلك وانتظاره. الإخلاص عايز ليه؟ عشان نخلص بقى من الكفرة. لا، الرسول علمك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما جاله جبل ملك الجبال أصبح عليه منقبين، قال له ايه؟ لا، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هو ده اللي بنطلبه. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. هو ده اللي بنتمناه. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. هو ده اللي نرجوه ونرغب فيه إلى الله، أن يهدي الله الناس أجمعين. الأمر الثالث عدم الاستعجال بأن تعبده وتتوكل عليه. الله الواحد الأحد، لما قال موسى عليه السلام ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال الله قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. هي قال له انت دعيت خلاص مالك علاقة، استقيم مالك علاقة الموضوع ده، فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. لما بقول لك اصبر واعبد ربنا ولا تستعجل تقول لي هنصبر لحد امتى؟ قال الله لما قال موسى لقومه، وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. واعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل. الشاهد أن الذي يسكت، نحن نريد الصبر الإيجابي للصبر السلبي، يعني صبر اليقين صبر بعمل، صبر بعمل لنصرة الدين، عمل حقيقي أن تصلح نفسك ومن حولك، سنة الله بالدعوة، وأنذر عشيرتك الأقربين. قلت لكم قبل كده 20 مرة، لو كل واحد منكم كفانا هم أبوه أمه وأخوه وأخته وزوجته وعمته وخالته وعمه وخاله لم يبقى على ظهر الأرض عاص، صح ولا لا؟ لو انت بدأت كده بأبوك وأمك واجتهدت ويهدي الله بك من يشاء، وأخوك وأختك وزوجتك وأولادك وعمتك وخالتك وعمك وخالك، لو بدأت بعشيرتك الأقربين لأصبح المجتمع كله موحدين. اللهم اجمع قومنا على التوحيد يا رب. شاهد بنقول اللي صابر مش لما يبقى يجي المهدي بقى ربنا يفرجها، لا ده في خلاف قبل المهدي اهو بنص الحديث، والكل هيتقاتل على كنز الكعبة. على كنز الايه؟ الكعبة. الكعبة فيها كنز ذهب قتال عليه. وده اللي بقول ان التمهيد لهذا الامر الظاهر والله اعلم ناجح، بدأت بأزمة السيولة والاقتصاد في دول اسيا، وبدأت العملية تدخل من السودان على ليبيا على العراق تعدي بمصر في أزمة سيولة واقتصاد بالركود بيقولوا يبقى الفقر ماشي ولا جاهي؟ نعوذ بالله من الفقر ونعوذ بالله من القهر. نعم أحبتي بالله، فالاقتتال على الكنز الظاهر بيمهد له، ينحسر الفراد عن ايه؟ عن دبل من ذهب. كل ده ايه؟ وارد. كأن الأمور يا جماعة انت شايفين الآخرة ولا مش باينة؟ شكلها بتقرب جامد وانتم بغفلة، شكلها بتقرب جامد والناس نايمة، شكلها التنافس على الدنيا خاطئ ومحدش دريان. نعم يا شباب، يفتتلون على كنز الكعبة، وزي ما سمعت حديث النبي مصلي عليه فعلى مسجد الصغرى في كنز الفرات جبل الذهب في الفرات، ان يقتل من كل 1999 وينتوا، والكل يذهب يظن انه سيكون هو الواحد، والكل يذهب. نعود الى كلامنا ان المهدي يخرج من جهة المشرق، ويخرج على اختلاف الناس، وفي زمن زلازل من أخطر علامات المهدي يصلحه الله في ليلة. يصلحه الله في، يعني يصلحه الله في ليلة. الإمام ابن كثير الكلام جميل أوي. الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. قال ابن كثير: أي يتوب عليه ويوفقه ويلهمه ويرشده بعد أن لم يكن كذلك. الظاهر من الحديث كده انه هيكون قاضي، والموضوع مش باب ولا فتناه، وعايش حياة الناس في ليلة. ربنا ربنا يصلحه ويهديه ويتوب عليه. من اجل ذلك نتعلم امران. الامر الاول: لا تزدري احدا ولا تحتفر عاطيا، فربما يكون هذا العاطي يعد له عزة. انت ما تعرفش بس كم من عصاة هداهم الله فصاروا ائمة، صح ولا لا؟ الفايدة الثانية: ما تيأسش من حد، ما تقولش فلان ده مفيش منه فايدة، ده انا قعدت جنبي سنين عشان يصلي ومفيش فايدة، فلان ده مفيش فايدة كل ما يبطل ادمان يرجع لها تاني. لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في رجل كان كثيرا ما يؤتى به يجلس في الخمر، فلعنه احد الصحابة وقال: لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به. قال رسول الله ما طلع عليه صلى الله عليه وسلم: لا تسبه، فلعله يحب الله ورسوله. هتزعل مني يا سني؟ واوعى تغتر يا حليق انك ما تبصش لعاصي يا سني وتقول بلا قرف ده انا جزمتي بالقرف. انت ما تعرفش جزمة مين اللحظة، انت لا تدري. وقد قال العلماء في تعريف التواضع انه كلما مر بك انسان ايقنت انه افضل منك. دي علامة التواضع، ان اي انسان يعدي عليك تقول ربنا يستر اهو الراجل ده احسن مني، اقول ايه؟ اللهم ارزقنا التواضع واجعلنا من اهله. هي دي القضية، يصلحه الله في ليلة. خد فايدة ثالثة لله، تاخد اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. يا ابني انت ما تصليش على النبي ليه يا ابني؟ انت العوج رقبتك انت شايفك اهو، صليش على النبي ليه؟ صلى الله عليه وسلم. ربنا يهدي الناس يا اخي، حاجه تسحل دي. عمين. قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فايده ثالثه: انه لا يعيب الانسان مهما كان عاصيا اذا هدي وراقب الله واتقى الله. يعني الماضي مهما كان اسود، الماضي مهما كان مؤلم، الماضي مهما كان سيء، ولهمك اذا ربنا قبل كتب عليك لا يعيب حاص عمر. لا يعيب عمر بن الخطاب انه كان اعدى اعداء الاسلام، ولكن لما اسلم كان ايه؟ الفاروق، الفاروق. فهي دي القضية. كثير من الناس لما تدعو لي الالتزام بدين الله يقول لك بعد كل سجن انا عملته ده ينفع؟ ينفع. الراجل قتل كم؟ 100، قتل 99، وبعدين واخد ب 100 عادي. انا بستغرب انه لما قتل 99 ازاي واحد قتل 99 يفكر انه يتوب؟ طب ده قتل كم؟ 99 بيفكر انه يتوب ازاي؟ لكن الارجح منها انه بعد ما قتل العالمي برضه عايز يتوب. حاجة عجيبة مش عجيبة ليه؟ ولكن الرسول بيسوقها مصلي عليه صلى الله عليه وسلم. الرسول بيسوقها عشان ما تقتلش املك في نفسك. ونقطة مهمة أوي أوي قلتها في صيغة لا إله إلا الله تزيل الهموم جميلة. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله. بقول إيه؟ إنك لما تتوب وترجع تاني ما تيأسش، لأن الراجل لما قتل 99 وكان عايز إيه؟ عايز يتوب، ومع ذلك قتل تاني وبرضه عايز يتوب. أصل بعض الناس لما يخلص وبعدين يتوب ويرجع للذنب تاني يقول لا أصل أنا كده إيه؟ ما فيش فايدة، مش نافعة، ما أنا حاولت. لا ما تيأسش. الراجل لما قتل المية كان ينوم بصدره إلى جهة البلد التي يريد أن يعبد الله فيها. الله أكبر. وأخذته ملائكة الرحمة، اللهم أدخلنا برحمتك برحمتك أنت أرحم الراحمين. فالشاهد استفدنا من يصلحه الله في ليلة. لا تيأس من أحد، لا تستعلي على أحد، لا تيأس من نفسك وتستحي من ذنوبك إذا صدقت وتبت وأصلحك الله. يبعث على اختلاف الناس وزلازل، يصلحه الله في ليلة، يصلحه الله في ليلة. أيضا يحكم 7 سنين وتعطي الأرض في زمنه بركتها. الله أكبر. يا رب ارزقنا البركة في الرزق والعمر يا رب، وارزقنا حسن الخاتمة ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. نعم إخوتي في الله، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأمة يعيش 7 أو 8. كل مدة حكمه ايه؟ 7 سنين 8 بس. ولكن في زمنه الأرض هتطلع كل بركته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشركم بالمهدي يبحث عن اختلاف من الناس وزلازل فيملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت جورا وظلما. يا رب نعوذ بك من الجور والظلم، ونسألك اللهم أن ترزقنا العدل والحق والصواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشركم بالمهدي يبحث على اختلاف من الناس وزلازل فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض يقسم المال صحاحا. فقال له رجل: ما صحاحا؟ قال: بالسوية بين الناس، عادل يحكم بالعدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويملأ الله قلوب أمة محمد غنى. اللهم ارزق قلوبنا الغنى يا رب. ويملأ الله قلوب أمة محمد غنى ويدعهم عدله، يكفيهم عدله، فحتى يؤمر مناديا فينادي فيقول: من له في مال حاجة؟ المهدي لما يحكم هتبقى الفلوس ايه؟ كتير قوي. السماء تمطر والارض هتطلع بركتها كما سيأتي معنا في الحديث، حديث حسن في مسند الإمام أحمد، أن وتعطي الأرض بركتها حتى أن اللقحة من الإبل تكفي فئام من الناس، وحتى أن الفئام من الناس ليأكلون شق الرمان فتشبعهم ويستظلون بقحفها. بارك بقى بارك من عند ربك. كان الواد بيقول لي امبارح انا بقبض 190 جنيه بدفع 40 بس 25 ايجار و25 كهرباء ويفضل 140 جنيه يكفوا. او قال هيفضل 120 عشان قلت له 4 جنيه في اليوم يكفي ببركة الله. اللهم ارزقنا البركة في ارزاقنا. 4 جنيه في اليوم يكفوا يا شباب ولا يكفوش؟ هقول لك ما هو بيقول لي هو بيقول لي خليك واقعي يا عم الشيخ. طب انا هبقى واقعي. ال 20 جنيه بجنيه ينفعوا في اليوم؟ وب 2 جنيه جبنه جبنه قريش وازازة دين نعيش عليهم يومين؟ لا مش هاكل لحمه. واكل لحمه ليه؟ ولا فراخ. مالك ابن دينار يقول ها انا لي سنه لم ازق اداما وما يبث جلدي على جسمي وانا مالك ابن دينار. هي المشكلة في أم الدنيا يا شباب. المشكلة في نكد الدنيا. حزمة جرجير وخمسين جبنة واربع ترغيف يكفوك انت وزوجتك. وما تبيعش دينك. ما تبيعش دينك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة فتن. يصبح الرجل مؤمنا ويمضي كافرا ويمضي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بغرض من الدنيا قليل. نعوذ بالله من الدنيا. الرجل يختم المال صحاحا والفلوس كتير مش عارف يوديها فين فيرسل مناديا يأمر مناديا فينادي فيقول من له في مال الحاج حتى اي فلوس فما يقوم من الناس الا رجل. ما يقوم من الناس الا ايه؟ واحد من الامة كلها يقول انا. فيقول ائت السدان. السدان اللي هو الخادم. فقل له ان المهدي يأمرك ان تعطيني مالا. فيقول له احسن شيء. حتى اذا حجره وابرزه نزل. حجره وابرزه. شال الفلوس اللي يده عليها وحطها قدام الخزنة. ومن ثاني حتى اذا حجره وابرزه نزل. اندم. ليه؟ فيقول كنت اجشع امة محمد نفسها. بقى يعني محدش في الدنيا دي طمع الا انا. كنت اجشع امة محمد نفسها او عجز عني ما وسعهم. انا ليه مش زيهم؟ قال فيرد فلا يقبل منه ليقال انا لا ناخذ شيئا اعطيناه. يرجع ياخذ الفلوس مش عايز. لا مش من اللي هاخد. سيد الناس عارف انت ليه عايز تاخد؟ عشان الناس تاخد. النهارده عارف انت ليه بتشتاق الى عربية مكيفة عشان الناس؟ ليه بتشتهي زوجة مش عارف شكلها ايه عشان بتبص بالشارع المتبرجات وعينك حصور في المجلات والجرايد بتنظر فتشتهي. فنفس الشيء الراجل لما شاف ان هو الوحيد اللي بياخد قال ايه؟ اشمعنى انا اللي باخد؟ لا مش عايز. قالوا لا واحنا اللي نطلعه ما ناخدوش تاني. سي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون كذلك 7 أو 8 سنين ثم لا خير في العيش بعده. سعد المهدي ما يموت يبقى ايه؟ خلاص هتعيش لمين بقى بعد كده؟ لا خير في العيش بعده. نعم تعطي الارض بركتها يملا الارض عدلا. وانا فرحان بكلمه النبي وصلى عليه صلى الله عليه وسلم ابشركم بالمهدي يملا الارض عدلا كما ملئت سوى. دي بشرى لكل صاحب ضنك والم ونكد وهم. ابشر ابشر وانتظر الفرج. تعطي الارض بركتها تخرج الارض البركه. وهذه دليل على انه اذا انتشر العدل تخرج البركة. وأن محق البركة بسبب الظلم والجور. لذلك ينبغي أن ننتبه إلى هذا في مين؟ أصل كل الناس هياخدوا الكلام ده على العالي. لا، خذه على قدك الأول وديه لنفسك في مين؟ بالعدل، بين زوجتك وأمك، بين أخوك وأختك، بين ابنك وبنتك، بين شغلك ودينك، بين حياتك وأخلاقك. العدل به قامت السماوات والأرض. إنك تعيش صح، تعيش بالعدل، اللي له زوجتين أو ثلاثة أو أربعة، بالعدل تعيش فيه صح، ترزق البركة. وإنما مشقت البركة من بيوتنا بسبب الظلم والجور والله. نعم، أحد الناس في تليفون يقول لي والوقت أنا بشكي، أختي عايزة تشكي إن جوزها بيدي إخواته وقبل أمه ساعة تمليك، ما أمه هتموت يا عم. لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت له قال الله وآت ذا القربى ايه حقهم، يبقى ذا القربى ايه؟ لحاق، ده حقه مش كرم منك ده ايه. لكن الزوجة عايزة جوزها ما يطلعش الا ليه، والزوج النهاردة تعبان مش عايز مشاكل دماغك يابا، عايزة ايه بس، انت عايزة ايه؟ حق. ويضيع امه ويضيع اخته وينسى عماته وخالاته ورحمه واقاربه عشان يرضي. هو ده الظلم اللي بتنمشق بيه بركة فلوسك، بتقبض كتير وتضيع كتير. هي دي القضية، دي فايدة لما تسأل تعطي الارض بركتها. الفايدة هي ان القيمة ليست في الاعيان وانما القيمة في البركة. قال الله، قال الله جل جلاله ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. والبركة السيدة الثالثة ان البركة تأتي بالايمان والتقوى. اللهم ارزقنا الايمان مع التقوى، وكم لنا التقوى مع الايمان. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، ماشي، لا فتحنا عليهم ابار بترول، ولا فتحنا عليهم كنوز ذهب، ولا فتحنا عليهم انفتاح اقتصادي، لا فتحنا عليهم بركه. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى يريد ان ينعسك اقتصاديا يمتعك بالتقوى والايمان. وصلت ولا لسه مش معايا؟ يبقى القضية لما ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يكرمك يمتعك بالتقوى والإيمان. تقوى مع إيمان يبقى فيها بركة، بركة الرزق. فتطلب البركة في الرزق بمئة جنيه، بسبعين جنيه، بخمسين جنيه، بعشرين جنيه، أنت تحتاج إلى البركة لا إلى الكثرة، وتحتاج إلى غنى القلب، فتكتفي بما رزقك الله وأعطاك. طولنا؟ طيب هنخلص. تصلى على رسول صلى الله عليه وسلم يؤم المسلمين وفيهم عيسى بن مريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم فيقول أن يرهم المهدي تعال صل بنا، فيقول لا، بعضكم لبعض أئمة، تكرمة الله لهذه الأمة. يا ابني أنت من أمة مكرمة، ارفع رأسك بقى، استعنت بدينك بقى، اعتزت بإسلامك بقى، أنت مسلم موحد، لك كرامة عند الله. قال تعالى ولا تهنوا ولا تحتنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يقول لي عيسى تعال صلي بينا عليه السلام. قال له لا انت تصلي بيهم، تكريمة الله لهذه الأمة لا يأمكم غيركم. أيت الأئمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منا الذي يصلي ابن مريم خلفه، منا الذي يصلي ابن مريم خلفه نبي من أولي العزم يصلي وراء واحد فرد من أمة النبي. ما تقول الحمد لله اللهم لك الحمد، تعتز بديني بإيماني بتقواك بورعي بعبادتك بثباتك على الدين وتمسكك به، تعيش لدينك وتعيش به فيعيش الدين بك ويعيش الدين فيك. حديث أيضا حديث جابر لا تزال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعال صلي لنا، فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء. تكريمة الله هذه الأمة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف أنتم إذا نزلت مريم فيكم وإمامكم منكم وإمامكم منكم. نعم هذه الحديث أيها الإخوة بعضها ورد في الصحيحين وبعضها ورد في المسانيد وفي كتب السنة دواوين السنة، تدل على معتقد أهل السنة أن لله عبدا سيكون في آخر الزمان اسمه محمد بن عبد الله المهدي يصلحه الله في ليلة، يأتي على في زمن زلازل واختلاف، أربعة كلهم ابن خليفة يقاتلون على كنز الكعبة فيخرج، ونسيت التعليق على أنه يخرج تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم، أنه ساحة يخرج سيسارع إليه السيحة لأن هم اللي رايتهم إيه؟ سود، وده على خلاف تأويل ابن كثير أيضا رايتهم سود سيسارعون إليه ظنا أنه منهم، كما كان اليهود يتوحدون المشركين بظهور النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيكون منهم، فلما يظهر أنه مش منهم يعادونه، فكذلك الشيعة منتظرين أنه إيه؟ إنه منهم، لما يصبح مش منهم هيعادوه ويقتلوه ويقتلوه، ولكن المهدي سيقتلهم ويستقر له الأمر سبع أو ثمان سنين تعيش فيه النعيم، النعيم والنعمة والبركة والهدوء والأمن والسكينة والاستقرار والسلام، وسيكون في زمنه الخير كله، نؤمن بهذا ونقر به ولا نخالفه ولا نتعداه، ونخالف من يطعن في ذلك بعقله ومن يغلو في ذلك بهواه، ويستقر الأمر على أنه أحد علامات الساعة وهذا هو الخير. إنك ما تشوقش بي قوي وتتمنى تقول يا سلام لو الواحد بقى يعيش ويشوف، لا ده من علامات الساعة الايه الكبرى، من علامات الساعة الكبرى، فلذلك يكون الخطر من الفتنة. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أخي في الله انتبه، فإن العمر يمضي وإن الموت يأتي بغتة، كأنك بالعمر قد انقرض وهدم عليك المرض وفات كل مراد وغرض، وإذا بالتلف قد عرض أخاذا لقد كنت في غفلة من هذا، شخص البصر وسكن الصوت ولم يمكن التدارك للفوت، ونزل بك ملك الموت فجامت الروح وحاذا وأنت في غفلة، ولقد كنت في غفلة من هذا عالجت أشد الشدائد، فيا عجبا مما تكابد كأنك قد سقيت ثم الأساود، فقطع الكبد أفلاذا، لقد كنت في غفلة من هذا بلغت الروح التراقي ولم تعرف الساقي من الراقي. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت راحة وبعد الموت جنة ونعيمة. بلغت الروح التراقي ولم تعرف الراقي من الساقي، ولم تدر عند الرحيل ما تلاقي، عياذا بالله عياذا. لقد كنت في غفلة من هذا، ثم درجوك في الكفن وحملوك إلى بيت العفن على العيب القبيح والأفن، وإذا الحبيب من التراب قد حفن، يعني ليردم قبرك، وإذا الحبيب من التراب قد حفن، وصرت في القبر جزازا. لقد كنت في غفلة من هذا، وتسربت عنك الأقارب تسري، تعد في مالك وتفري، وغاية أمرهم إذا ذكروك أن تجري دموعهم رذاذا. لقد كنت في غفلة من هذا، قفلوا الأطفال وبضعوا البضاعة ونسوك يا حبيبهم بعد ساعة، قفلوا الأطفال وبضعوا البضاعة ونسوك يا حبيبهم بعد ساعة، وبقيت هناك إلى أن تقوم الساعة، لا تجد على ولا معاذا. لقد كنت في غفلة من هذا، ثم قمت من قبرك فقيرا لا تملك من المال نقيرا، وأصبحت بالذنوب حقيرا. فلو قدمت من الخير حقيرا صار ملجان وملاذا. لقد كنت في غفلة من هذا، نصب الصراط ووضع الميزان، وتغيرت الوجوه والألوان، ونودي سخي فلان ابن فلان، او سعيد فلان ابن فلان، اي النداءين لك يا عبد الله؟ كما ان اناسا سيدخلون الجنة بغير حساب، فهناك افراد سيدخلون النار بغير حساب. نسأل الله السلامة. ثبت ذلك في الحديث أنه سيخرج في الموقف لسان زلق طلق يقول كلت بكل جبار عنيد، فيلتقطهم من الموقف قبل الحساب، قبل الميزان، قبل الصراط، قبل تطير الصحف، يدخل أناس للنار. نسأل الله السلامة. نصب الصراط ووضع الميزان، وتغيرت الوجوه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، تبيض وجوه وتسود وجوه. نصب الصراط ووضع الميزان، وتغيرت الوجوه والألوان، ونودي شقي فلان ابن فلان أو سعد فلان ابن فلان، وما ترى للعذر نفاذا. ليس هناك أعذار يومئذ، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وما ترى للعذر نفاذا. لقد كنت في غفلة من هذا. أخي في الله، حبيبي في الله كم بالغنا في الملام وكم قعد المذكر في زجرك وقام فإذا قلبك ما استقام قطع الكلام قطع الكلام على هذا لقد كنت في غفلة من هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين قولوا سبحانك اللهم وبحمدك المجاهدون الصادقون الصابرون الزاهدون المجاهدون الصادقون الصابرون الزاهدون